المسألة، مسألة الإيمان. أول حديث أورده في هذا الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 أو 70 شعبة أو 70 بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان. أقول هذا الحديث من أصول باب الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وذلك لأنه تضمن ذكر عدة أمور. فالأمر الأول فيه بيان أن الإيمان قول وعمل، فإنه قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فذكر قول وذكر عمل. الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه بيان أن الإيمان وإن كان كلا إلا أنه مركب من أجزاء، وذكر أنه شعبة وأن من شعبه الحياة، فهذا يبين أنه كالشجرة، أنه كالشجرة ذات الأغصان والفروع، فقد يذهب بعض الأغصان وقد يذهب بعض الفروع، ولكن يبقى أصل الشجرة. فهذا فيه إبطال لمن يدعي أن الإيمان كل لا يقبل التجزي، أنه كل لا يقبل التجزي. الأمر الثالث الذي تضمنه هذا الحديث فيه بيان أن الإيمان على مراتب وعلى درجات، فهو يزيد وينقص، لأنه ذكر أن من الإيمان أمور هي أعلى ومن الإيمان أمور هي أدنى، فقال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان إذن مراتب ودرجات، الإيمان هو مراتب ودرجات، وهذا فيه إبطال قول من يقول أن الإيمان الناس فيه سواء، إيماني كإيمان رسول الله، كإيمان أبي بكر، كإيمان عمر، كإيمان جبريل، وهذا كلام ينافيه هذا الحديث. فالمصنف بدأ باب الإيمان بهذا الحديث لأنه تضمن تقرير هذه الأصول الجامعة من كلام أهل السنة والجماعة في تقرير معنى الإيمان، إذ يتبين من هذا الحديث أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وأنه ينقص، وأنه يتجزأ، يقبل التجزئ ولا يبطل بنقصان بعضه، ولا يبطل بنقصان بعضه. فهذا من أهم مقاصد أهل السنة والجماعة لما يريدون في باب الإيمان هذا الحديث، وهو من أعظم الأحاديث في هذه المسألة اللي هي مسألة الإيمان، التي هي مسألة الإيمان. قوله والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عند البلاغيين من باب ذكر الخاص بعد العام، إفراده بالذكر لأهميته، إفراد الحياء بالذكر، مع أنه ذكر الأعلى وذكر الأدنى وخلاص، وعرف أن ما بينها أمور من أمور الإيمان، لكن لما يفرد الحياء بالذكر هذا لمزيد الاعتناء به. والحياء من أهم صفات المؤمن، وسيأتي للمصنف بعد قليل إراد حديث الرجل الذي كان مر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم.